الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة يرزقكم فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ كذلك النشور

وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ربكم لهم والذين تدعون صدق الله العظيم.